مطارب في المنطقة الشرقية والرياض وما شابه ذلك. هو من تلك البلاد؟ لا شيخنا، هو في أمريكا مقيم منذ سنوات كثيرة. نعم، بس ما أريد أن أقول لك حيدة. لا، ليس من تلك البلاد. هذا هو الجواب. طيب. نعم، هذه لابد منها. نعم، تفضل. فهو يعني في أمريكا، طبعا الأصل مصري. نعم، الأصل مصري وليس من هناك. الآن جاء. فهو يريد أن يذهب إلى المنطقة، طبعا أكرر الكلام أنا الآن، والرياض. نعم، يختمها بعمرة. أيوة. فيسأل من أين يحرم. حتى أجيبه من أين يحرم؟ نعم، من يجيبني من أين يدخل الرياض؟ من أين تدخل الرياض؟ بالطائرة طبعا شيخنا. أنا ما سألت بأي واسطة. أيوة. هل يمر، يعني باختصار، نعم، هل يمر بميقات من المواقيت؟ يعني في أصل مروره، في انتقالي، بارك الله فيك، من أمريكا إلى الرياض. هو شيخنا الآن هنا. هل يمر هنا؟ والآن هنا. ما أخبرتني. هو الآن هنا. هنا، إذن سيطير بالطائرة الأردنية. نعم. وهل ينزل في المدينة ولا لا، أول نزول سيكون في المنطقة الشرقية والرياض. طيب، هنا أقف أنا أسأل، يا ترى الطائرة التي تطير من هنا، نعم، تمر على ذي الحليفة أو بعيدا عنها؟ بعيد عنها شيخنا. إيه، إذا هي طوالي بتروح للرياض. نعم. إذا هو لا يمر بميقات هنا، آخر السؤال تبعي. أيوة. وأنا لا أدري الحقيقة الخطة الطائرة وطريقها. هل يكون شيخنا الجواب على الصورتين حتى ما يعني نزعجكم في الآن السؤال والجواب ورد الجواب لكم؟ أحسنت، الله يبارك فيكم. أنا بقول إذا كان لا تمر الطائرة بأي ميقات من المواقيت الثلاثة أو الأربعة، نعم، فما في عليه شيء إطلاقا. أما إذا كان يمر، أو إذا كانت الطائرة تمر بميقات من هذه المواقيت وهو في الأصل قاصد العمرة، وأعني ما أقول، نعم صحيح، الأصل قاصد العمرة، حينئذ لابد من أن يحرم قبل أن يجاوز الميقات. أيوة. أما إذا كان الأصل زيارة فحينئذ الحكم كالأول، أي ليس عليه إحرام وإنما يحرم من ميقات الرياضيين. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياك إن شاء الله. يبارك فيكم. أهلا وسهلا. أولا يا شيخنا. عفوا، سلامتك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.